إننا نفتقر جميعا إلى العلم الشرعي وإلى تحصيل العلوم الشرعية، وهذا يحتاج منا إلى بذل جهد في طلب العلم، وألا ننصرف بدعوتنا إلى المهاترة أو إلى المساجلة أو إلى المعاصي أو إلى المخاطرة. لا، دعوتنا قائمة على تعلم العلم النافع ثم العمل منه ثم تدريب الناس برزق ولي وحكمة. ادعو إلى تدريب ربي بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي. ويقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنا لهم ولو كنت فظا قلبا قلبا انفضوا من حولك. فدعوتنا قائمة بالأخذ على الرزق والدين، ما كان الرزق في شيء إلا كان، وما نزع من شيء إلا شانه. فلا نجر دعوتنا إلى المهاجرة. نحن طلبة العلم، من جاء العلم قال الله قال رسوله سمعنا له، ومن جاء بالخصومات سنقول كما قال المعظم عبد العزيز: من أتى بها فله درا. من قال هذا؟ هو أحسنت، من جعل دينه غربة للخصومات أكثر التنفس. ثم نحن على ثبات في ديننا كما قال مالك بن أنس: لذاك الرجل. جزاك الله خير. لكن بعد الوفيه وحده اول مره تقول الواقع. أكثرتم علينا بالواقع هذا.

فله جيران. قم الأخير دليل ليك أكرم نريد دليلا من الكتاب أو من ما عندك شيء انظر إلى تأتي أيديهم أنت منهم قل في آخره فإنه يا شريكم ستيرى اختلافا كثيرا فعليكم وسنة الخلفاء الراشدين نحمي من بعد عفو علي حتى لو كان أخذت في قول النبي صلى الله عليه وسلم عفو علي لا تحس اسكت خطر هكذا لا تحس يمينا ولا شمال اسكت على الحق ولو نازعك من لا ثم أيضا لا شك أن مما يقوي ثباتك على هذا الحق هو أن تطلب العلم كي تبتعد عنك الشبهات وأن تغتنم الوقت في تحصيل العلم النافع وألا يضيع عليك الوقت في ابتداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعده فكانوا عليه الا وغطوا ماء الجبل ثم قال قول الله عز وجل ما ضربوه لك الا جدلا. فالجدل يورث قسوه القلب ويورث ايضا شبهه في قلبه فلا تضيع الوقت في مهاترات جدلية ولا تضيع الوقت في مناظرات. أنصحك أن تثبت على الحق وتمضي فإن بعض الناس وكأن لو تقع صح وبعضهم أيضا يتمنى أن ينقطع أو أن ينقطع عن العلم وتحصيله فأنت ترضي في طلب العلم النافع ولا تلتفت يمنة ولا يسرى فإن حواليك فتن كقطع النجم المغمض وخذ أسباب الكبار من العناية بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا. قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك وارسلناه ترتيلا بل هو آيات بينا في صدور سليمة فوق العلم ثم العقبات في طريق الدعوة كبيرة والصراع بين الحق والباطل قديم فلا تنتظري لطالب العلم أن يعتقد أن الطريق مفروشا بالورود وجاءت فيه لا هي طريق الأنبياء وهل ابتلي الأنبياء الجواب سلم بلاء عظيما يبتلى المرء على قدر دين أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أحسنتم كأني بنبي من الأنبياء آتاه قومه حتى أدنوه فكان يقول وهو يمسح السماء على وجهه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون مع انه الموت ومع تجده له، لان هؤلاء الذين اسموا استدلهم الشيطان، وكثير منهم غلبه هواه وبعضهم جهله. فلا ينبغي لطالب الحق ان يتضايق من صراع الحق مع الباطل، قد قال ربنا فلا تكن في ضيق مما يفرون. ثم جاءت البشاره، ما هي البشاره؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في احد يخاف بعد هذا؟ في احد يرى؟ لا. لا تعلم أجل الله جزاك الله خير. قال لا أعلم ولا أشهد. أقول مصطفى من أقارب إخواننا من الأمة جزاك الله خير. هي خاصة بالمتقين. هل معنى هذا أن هي عامة وخاصة؟ الصورة الثانية، فقلنا إن الأقارب يفترون فلا تخليها. كنا نتكلم على الشباب، إجابة الكتابة الصحيحة خاصة، لكن هل كنت تحكي عامة؟ فلا توجد؟ نعم توجد، هكذا، دليل على المعية العامة، معية فعل العباد. صاحب السنه لا بد لك من ذلك. اخيكم احد يدري فليقل ها انا ذا الذي يعلم من الله يا ذا عزيز قريب. الخالق فإنهم لا يكذبون ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وهم أيضا يقولون عن الكافر ويقولون الساحر ومفسد ومجنون ومذمم ما تركوا ألقاب الثوم إلا أطلقوها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل اقتدى من قال اقتدى شيئا يقال عنه لا مضى متوكلا على ربي مستعينا بربه عز وجل وما هذا ان كان مشفقا عليه اثيم فلعلك باقي نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اثر فلا تذهب نفسك عليهم حسرا فمن جهه أقام أمر الله عز وجل فيه صح؟ ومن جهة أخرى كان مشرفا عليه ولما أن تنظر إلى من ضل عن الهدى بعينيه فما هما هذان العينان يا أقام محمد أقرارني عين الخلق وعين الامر وبتعبير اخر عين الشرع وعين القدر فضح ووضح عن الشرع إلى مطمئنة من ضل عن الأولاد فقد أقمت أمر الله عز وجل فيه إن كان مبتدئا فهو مبتدئ هكذا إن كان عاصيا فهو عاصي إن كان معصية تدرك حدا مقيم الناس مقيم الناس عرفتم نطلبه بالمعصية الجواب نطلبه بالعكس الجواب نعم هذا عن الشرع وعن القدر أشفقت عليه بأنه لم يهتدي إلى الهدى ولأنه سائر عن صراط المستقيم فبعين القدر تشفق عليه وبعين الشر تطيب أمر الله فيه وطلب العينين وطلب العينين أم وطلب العينين أو طلب هما عينان عين الشرع وعين القدر عين الشرع تقيم امر الله نحاكم به الجواب نلزم به الجواب كما يقول بعض الجماعات الاسلاميه ماذا يفعل يلزم في امر الله عز وجل تقول هذا خاص افمن كان مؤمنا كمن كان خاص ما يشاء عرفتم؟ قل وجعل بقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا القلب ما بالعقلان انظر بعين الحب واخذهم على أحكامي جدا مرد مسيحة الرحمن وانظر بعين الأمر وارحمهم بها فهل من قريش لا بقي بيدك إلا حول الصلاة إن شاء الله في درس آخر نأتي بها على وجه الأبيض. طيب إذا ننظر يا أخي هؤلاء أقول بعض الجماعات صارت على مثل عدم إشارة الحمد لله عز وجل، يقول هذا شيء لو قلت هذا وجوه تقدم أردت هذا الشرع هذا دين الله لا يخالف ذلك الكفر كفر والمعصية معصية والكبيرة كبيرة والضال ضال والمهتدين مرتد هذا دين الله عز وجل واذكروا لو تدينوا فيمشي فأنت إياك أن تحارب بأمر الله عز وجل تقيم أمر الله عز وجل فاستقم كما أمر وأيضا ننصح أيها الإخوة بالبدء والاجتهاد في طلب الناس وابتعدوا عن الدين هو هذا الكلام الذي لم ابتلي به صاحب الخلاص منه ولا يليق بطالبهم ان تكون وصيته قيلا وقع بئس مطيه القوم زعمهم كفى بطريق ابيك ان يحدث بكل ما ينبغي عليك ان يصبر تضيع عنك عليك معلومات تشكو في طلب العلم تصبح ميالا الى الدين والقعر لا اثبت على الحق وامضي ويتحادث خيط عما قريب تخشع هذا خاطر ما أردنا أن نقوله ونرجو من الله عز وجل التوفيق لنا ولكم الصلاة وجزا الله خيرا المستشار مصطفى بن عبد الجليل على إقامة العدل لا أقول على الانتصار لنا لا أعوذ بالله والله لا نحس أن يصفر أحد بذواتنا هكذا يا إخوة صح ولا لا نحس نحب أن يقصر الحق الذي وقوية لكل مسلم ومسلم وأن يصبع الظلم عن كل أحد ولم يكن في هذه المعاصي قل ولو كان كافرا يصبع الظلم عن نظلمه أو لا كانوا من حد الكفار هذا دين العدل حتى مع الكافر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرفع شهادته لان بيننا وبينهم عهد وميثاق ان لم ينتهي الى وقف العهد ان العهد كان هناك مجموعة